مثلا بالنسبه للشيء العام اللي يشربون منه الناس كلهم مثل الزيت مثلا صار عند المسجد الواحد يكرعبه صراحه الخاص ما اخاف ما يطول بس لا في شيء صغير يعني اذا صار مليان يمكن أقول لا بأس به ما في شيء اللهم إلا إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أن فيه مرضا فهذا نعم لا لا لا, لا يفعل هنا لا بزبز البراد ما أظن يشرب فني يضع يده هكذا وخليه يصب عجيب يشرب من البزبز نفسه فعل يعني ها أقول يعني بعض الناس تستقبل هذا صحيح وإذا كان إنه يخشى أن يستقدر يتركه يغرف بيده مثلا والغالب أن الزير يكون عنده ما يكون حوله إناء يمكن يغرف بالإناء ويشرب نعم